السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. تعالى ذاته أن تشبه شيئا من الذوات أصلا، وتقدست صفاته أن تقاس بصفات خلقه شبها ومثلا. له النعمة والفضل، له الثناء والمجد، له الملك وله الحمد، الموصوف بكل جمال وجلال وكمال، المنزه عن كل العيوب والنقائص والمثال، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وصفي الله وخليله، البشير النذير، السراج المزهر المنير، خير الأنبياء مقاما وأحسن الأنبياء كلاما، لبنة التمام ومسك الختام، رافع الإصر والأغلال، الداعي إلى خير الأقوال والأعمال والأحوال. اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء وأيتها الأخوات الفاضلات، طبتم وطاب سعيكم وقولكم وعملكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا أيها الصائمون أيها القائمون من الإخوة والأخوات، تبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله الحليم الكريم الرحيم جل وعلا، الذي جمعنا في هذه الليالي الكريمة المباركة على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى مع سيد الدعاة وإمام النبيين والمرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمة، برنامج أختار فيه كل ليلة كلمة واحدة أزرع في بستانها ورد حياتي وأزهار أنفاسي ورحيق حبي. وحلال عليكم أيها الأطهار قطف الأزهار وجني الثمار. وها نحن الليلة على موعد مع جني الثمار، نحن الليلة على موعد مع الجائزة، نحن الليلة على موعد مع الحصاد. فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أختم هذا البرنامج المسدد بإذن الله جل وعلا بغير الجنة. نعم، نحن الليلة على موعد مع الجنة، تعالوا بنا لندخل الجنة في آخر ليلة من ليالي شهر رمضان. هذه آخر ليلة، تعمدت أن أدخل مع حضراتكم في آخر ليلة الجنة، لنصف ما يسر الله لنا من الجنة، لنحدو النفوس إلى مجاورة الملك القدوس. فورب الكعبة عدل ربنا ورحمته وعفوه وفضله وجوده وكرمه وبره وإحسانه لا يمكن أبدا أن يعمل له أجير محب، أجير محب ليس مكرها بل يمتثل الأمر ويجتنب النهي، صام الشهر كله وقام الليل طيلة الشهر وأنفق من ماله وذكر واستغفر وبكى وتضرع ودعا وتذلل وخشع قلبه وانقادت جوارحه، كل هذا وهو في غاية الحب لله والرضا عن الله، محال أيها الأخيار ألا يعطي الكبير المتعال العفو الجواد الكريم البر الرحيم الرحمن المحسن، محال ألا يعطيه أجره كاملا غير منقوص. وهنيئا لك إذا أخذت الأجر من الملك، فحتما سيأتيك الأجر من الملك مضمخا بطيب فضله وعظيم جوده وواسع كرمه وعطائه. تعال معي سريعا وتعالي معي يا أختاه لندخل الجنة، ونسأل الله جل وعلا بمنته ورحمته وفضله وجوده وكرمه أن نكون من أهلها، وألا يخرجنا منها حتى نستمتع بالنظر إلى وجهه الكريم في الفردوس الأعلى مع إمام النبيين وسيد المرسلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، ما الجنة لغة واصطلاحا كما تعودنا؟ الجنة لغة في كلمات قليلة جدا، الجنة في اللغة هي البستان، الجنة في اللغة هي البستان أو الحديقة ذات الشجر والنخيل والعنب. فالعرب يطلقون اسم الجنة على الحديقة إذا اشتملت على النخيل والأعناب، هي البستان أو الحديقة ذات الأشجار والنخيل والعنب وجمعها جنان، وهي مشتقة من الاجتنان، مشتقة من الاجتنان وهو الستر، وهو الستر لكثافة الأشجار وتشابك الأغصان ووارث الظلال. هذه الجنة في اللغة، ولا أريد أن أطيل. الجنة اصطلاحا في كلمات هي دار النعيم في الآخرة، الجنة اصطلاحا هي دار النعيم في الآخرة. تعال معي لندخل الليلة الجنة، لنعيش في الجنة هذه الدقائق، عسى ألا يحرمنا ربنا تبارك وتعالى منها أبدا، وأن يجعلنا من أهلها الخالدين المخلدين فيها، إنه على كل شيء قدير. لا يجوز لنا الليلة مهما جنح بنا الخيال أن نتصور أننا سننقل صورة كاملة لجنة الكبير المتعال، ولا يجوز لنا أيضا أن نتكلم الليلة إطلاقا إلا بآية أو حديث، لأن الجنة غيب ولا يجوز لعالم أن يجتهد، وإنما يجب عليه الليلة إذا أراد أن يتحدث عن الجنة أن يتكلم بآية لله جل وعلا الذي خلقها وزينها وأعدها وهيأها، أو بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دخلها ورآها بعينيه. نعم، رسول الله رأى الجنة بعينيه، رآها في الدنيا وهو يصلي صلاة الكسوف، ورآها في الآخرة ليلة الإسراء والمعراج. فحديثنا الليلة عن الجنة بآية وحديث، بآية وحديث، ولن أخرج عن هذا البستان اليانع بستان القرآن والسنة الذي يوصلنا بإذن الله وموعود رسول الله إلى الجنة، جعلني الله وإياكم من أهلها. أردت الليلة باختيار هذه الكلمة أن أبشر الصائمين، أن أبشر القائمين، كما بشرت الصائمين بالرجاء، وكما بشرت الصائمين بثمرة الصيام بالأمس ألا وهي التقوى. أردت أن أبين لهم دارهم، وأردت أن أبين لهم منزلتهم ومكانتهم عند ربهم تبارك وتعالى، ليهون عليهم كل جهد بذلوه، وليهون عليهم كل تعب تعبوه، وليهون عليهم كل ابتلاء تعرضوا له ووقعوا فيه. أبشر أخي الحبيب، فالدنيا مهما طالت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، لأن الليل مهما طال لا بد من طلوع الفجر، ولأن العمر مهما طال لا بد من دخول القبر. وبعد هذه السنوات القليلة التي لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق، ها هي منزلتك التي أعدها لك ربك جل وعلا. أيها الموحد لله وأيتها الموحدة لله جل وعلا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. الرسول رأى الجنة في الدنيا ورآها في الآخرة، نبدأ بدي ولتكن البداية من هنا. روى مسلم في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي صلاة الكسوف مد يده وكأنه يريد أن يمسك شيئا، مد الحبيب يده وهو يصلي، رسول واقف يصلي صلاة الكسوف، وفجأة الصحابة رضوان الله عليهم، فمد النبي يده وأراد أن يمسك النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، ثم كأنه ترك هذا الشيء مرة أخرى وتكعكع، أي تأخر ووقف في مكانه الذي كان واقفا فيه. الصحابة رأوا هذا المشهد الجميل، فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم صلاته قالوا يا رسول الله رأيناك فعلت شيئا لم تفعل، رأيناك تناولت شيئا ثم تكعكعت أي تأخرت. اسمع اسمع ماذا قال الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال بأبي وأمي وروحي رأيت الجنة. الله الله الله، ما تقوليش بقى ازاي، ما انت شايفنا وانت في اقصى الارض، انت مش شايفني دلوقتي وانت جالس في اي مكان في الدنيا، اتستكثر ذلك على مالك الملك ومن بيده امر الكون؟ قال رأيت الجنة. كشف الله لحبيبه الحجبة فرأى الجنة، رأى الجنة. قال ورأيت عنقودا من ثمارها، اسمع، فتناولته ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. الله الله الله، ولو أخذته لأكلتم منه ما بقيت الدنيا. ليه؟ هتعرف دلوقتي، هتعرف دلوقتي. لابد أن تعلم أن عطاء الجنة عطاء لا ينقطع، عطاء غير مجذوذ لا ينقطع ولا ينتهي. فإذا أخذت شيئا من ثمار الجنة وجدت غيره في التو واللحظة بلا هذه القوانين والنوانيس التي تحكم شجرنا وثمرنا في دنيانا، لا، أنت أمام قانون رباني آخر، أنت في دار تشريف ولست في دار تكليف، أنت في دار نعيم ولست في دار ابتلاء وفتن وتمحيص، فقانونها يختلف عن قانون الدنيا. قانون الجنة مختلف تماما عن ناموس وقانون الدنيا. أبشر، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم أدخلت الجنة. إمتى الكلام ده؟ كان في ليلة الإسراء والمعراج، والحديث في الصحيحين من حديث أنس قال إني أدخلت الجنة، ما قالش دخلت، لا أدخلت، لأن الذي أدخله هو ربه جل وعلا، كما قال سبحان الذي أسرى ولم يقل سريت، وإنما سبحان الذي أسرى. فإذا كان ربك هو الذي أدخله فلا تسأل عن الكيف، وإذا كان ربك هو الذي أسرى به فلا تسأل عن الوقت، لأن الوقت يتناسب تناسبا عكسيا مع القوة أو القدرة، فكلما زادت القدرة قل الزمن. وإذا كانت القدرة التي أسرت برسول الله هي قدرة الله فلا زمن، فلا زمن خلاص. وإذا علمت أن الذي أدخل حبيبنا الجنة فلا تسأل عن الكيفية، قال إني أدخلت الجنة، اللهم اجعلنا من أهلها، إني أدخلت الجنة. اسمع اسمع بيقول إيه عليه الصلاة والسلام، يقول فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. الله الله الله، وهندخل دلوقتي بيتا من هذه البيوت عشان نوصفه، وربنا سبحانه وتعالى اجعلنا وياكم من أهل هذه البيوت في الجنة. قال فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ. يعني إيه جنابذ اللؤلؤ؟ جنابذ اللؤلؤ يعني قباب اللؤلؤ، قباب قبة من لؤلؤة أو من اللؤلؤ. الله أكبر. فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك، وإذا ترابها المسك، بس مش المسك بتاعنا ده، لا لا لا إطلاقا، لا ده مسك لا يعلم، لا يعلم طيبه إلا من أعده سبحانه وتعالى. المسك من أطيب الطيب ومن أغلى أنواع الطيب، المسك الصافي، المسك الصافي ترابها من المسك، يبقى تراب الجنة مسك، ده رواية في الصحيحين. طيب النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة مشتاقون عمالين يسمعوا الآيات من القرآن كما سنسمع الآن، ويسمعوا كلام النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة، عاوزين يتخيلوا الجنة دي، الجنة دي ايه، طب بناءها كيف وشكله ايه. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عن الجنة، اسمع بقى وصفة من رآها بعينيه في الدنيا ودخلها ليلة الإسراء والمعراج. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحدثنا عن الجنة من باب عين اليقين، لا من باب علم اليقين فقط، بل من باب علم اليقين وعين اليقين، فهو يعلم يقينا ما يخبره به ربه جل وعلا أنه الحق، ولفضل الله عليه أطلعه ربه تبارك وتعالى على الجنة فرأى نعيمها بعينيه، حتى إذا ما حدث عن الجنة حدث بمرتبة علم اليقين ومرتبة عين اليقين. فإذا ما دخلها ودخلناها معه إن شاء رب العالمين، ننتقل جميعا من مرتبة علم اليقين ومرتبة عين اليقين إلى مرتبة حق اليقين. اللهم ارزقني وإياكم علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. تدبر معي يا حبيبي ويا أختي الغالية، ماذا قال الحبيب المحبوب صلى الله عليه وسلم؟ حديث ده فين يا مولانا؟ أصله حديث جميل أوي أوي أوي. الحديث رواه أحمد في مسنده، والترمذي في سننه، وابن حبان، والدارمي، والبيهقي، وحسنه الهيثمي والمنذري، وصححه بمجموع طرقه الألباني، من حديث أبي هريرة عن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في وصف الجنة، خلي بالك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. الله الله الله الله. تعرفين يا أولادي، أخاطب أولادنا الصغار الذين يتابعوننا الآن، لبنة يعني إيه؟ يعني طوبة، طوبة، طوبة البناء دي اسمها لبنة، اسمها لبنة، لبنة من ذهب ولبنة من فضة. بناء جدران الجنة، جدران الجنة، بناء الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة. طيب يا حبيبي في الله، يا حبيبي في الله، لما تبقى الطوبة الأولانية ذهب والطوبة التانية فضة، بالله عليك أيعقل أن تكون المونة المادة بين الطوبتين، أيعقل أن تكون من الطين؟ أيعقل أن تكون من الأسمنت؟ لا إطلاقا. أمال إيه؟ أمال المادة اللي بين اللبنتين مكونة من إيه وشكلها إيه؟ اسمع للنبي عليه الصلاة والسلام قال: وملاطها المسك. الله الله الله الله الله. الملاط المونة أو المادة بين اللبنتين، الطين ده بلغتنا اللي بين الطبطين، بس هناك مسك، يبقى طوبة ذهب وطوبة فضة، والمادة اللي بين الطوب اللي بتمسك هذا البناء من المسك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة وملاطها المسك. طب والتراب، والتراب الزعفران، وكان فيه رواية تانية ذكرتها الآن، تراب مسك أيضا، يبقى تراب مسك أيضا، يبقى الإجمع بين الروايتين، يبقى مسك وزعفران، يبقى التراب مسك وزعفران بمجموع روايتي أنس وأبي هريرة، الله أكبر، وترابها الزعفران. طب والحصى، الحصى اللي في الأرضية، ها لا موضوع تاني، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، الله أكبر، من دخلها أو من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، لا تفنى لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. الله على هذه الرواية، الله على هذه الرواية، على كلام النبي الصادق. تعاني تاني كده، تعا ادخل معايا جوه تاني، ادخل جوه تاني، يا رب ما تخرجنا منها يا رب، اللهم لا تخرجنا منها أبدا يا رب، لا في الدنيا ولا في الآخرة. ما هنا في جنة، ما انت مش داخل جنة الآخرة إلا لو دخلت الجنة اللي هنا، ما تخلي بالك، خلي بالك، دي آخر ليلة عشان ما تنساش، لو ما دخلتش جنة الدنيا لن تدخل جنة الآخرة. لا، ده فيه جنة في الدنيا، اللي يدخلها يدخل جنة البرزخ بعد الموت، ومنها إلى جنة الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما هي جنة الدنيا؟ جنة الأنس بالله، جنة اللذة بطاعة الله، جنة السعادة بالقرب من الله، جنة الطاعة، هذه جنة الدنيا، جنة الإيمان والعمل الصالح، جنة الرضا، جنة القناعة، جنة الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا وبالحبيب صلى الله عليه وسلم نبيا ورسوله. اللي يدخل الجنة دي ينتقل منها إلى جنة البرزخ، أي بعد الموت، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون، ثم ينتقل من جنة البرزخ إلى جنة الآخرة. اللهم اجعلني وياكم من أهل الجنان، من أهل جنة الدنيا وجنة البرزخ وجنة الآخرة. خلي بالك، لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها المسك، وترابها الزعفران، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت والمرجان، من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت، فيش موت في الجنة، في خلود. وأما الذين سعدوا ففي الجنة، جعلنا يا رب من أهل السعادة، ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ، غير منقطع، غير منتهي، إنما هو عطاء دائم لا ينقطع أبدا، كما سأبين أيضا الآن بإذن الله جل وعلا. من يدخلها ينعم ولا يبأس ويخلد ولا يموت. رب العزة يأتي بالموت على هيئة كبش أقرن أو أملح، وبعدين ينادى على أهل الجنة وعلى أهل النار: يا أهل النار، الأول نبدأ بالجنة، يا أهل الجنة، فيشرئبون وانظرون ويقولون لبيك ربنا وسعديك والخير بين يديك، فيقول جل جلاله: هل تعرفون هذا؟ فيقولون: نعم، إنه الموت، إنه الموت، فيؤمر بذبحه، وينادى عليهم: يا أهل الجنة، خلود فلا موت، فلا موت، خلينا في الجنة، بلاش النار، لا لا، دي ربنا نجينا وإياكم من النار، خلينا في نداء أهل الجنة فقط. هل تعرفون هذا أهل الجنة؟ نعم، إنه الموت، فيؤمر بذبحه، وينادى على أهل الجنة: خلود فلا موت، خلود في النعيم الأبدي، خلود في النعيم المقيم. فاشتغلت كم سنة في الدنيا؟ 60 سنة، 70 سنة، 90 سنة، عشت 100 سنة، اشتغلت فيهم طاعة كم سنة؟ كم سنة؟ صف بقى الوقت، النوم، وقت العمل، وقت الأكل، وقت الشرب، وقت اللعب، وقت المعاصي، وقت الذنوب، صف الوقت اللي وظفته في طاعة الله جل وعلا. يجوا في 100 سنة كم سنة؟ 30. والله انت كريم يا مولانا، اللهم اكرمنا يا رب. 20، والله كريم. 10 سنين، طب 10 سنين طاعة، وانا عارف ان ده كتير جدا، تفوز بها بنعيم ابدي لا يتخيله عقل عاقل مهما جنح به الخيال. يقول الكبير المتعال كما في الحديث القدسي الذي راه مسلم من حديث أبي هريرة عن سيد الرجال صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ما لا عين رأت، جول بصرك في قصور الملوك والأمراء والأغنياء والوزراء، جول بصرك وقلب بصرك ما شئت، ما لا عين رأت. اسمع من الواصفين الذين سافروا إلى بلاد الشرق وإلى بلاد الغرب قديما وحديثا، وهم يصفون الفن المعماري الإسلامية والبيزنطية والإغريقية والإسلامية إلى غير ذلك. اسمع ما شئت ولا أذن سمعت. تبعد تخيل كده، عش مع كتاب الخيال وخلوهم يرسموا لك أي صورة للجنة ولا خطر على قلب بشر، على قلب بشر ما تقدرش أبدا. ده رب العزة حينما أراد أن يبين لنا الجنة قال: مثل الجنة، خلي بالك ده مثل بس، مثل الجنة التي وعد المتقون اللي كنا بنتكلم عنهم أمس، مثل الجنة التي وعد المتقون، وحبين دلوقتي مثلها، سأبين مثلها الآن. سبحان ربي العظيم، اسمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيوصف لنا يعني هذه الأبنية، عشان أقول لحضرتك مهما تفنن مهندس المعمار في عصرنا الذي لا أعلم عصرا من العصور، من العصور شيد فيها مثل ما شيد من معمار في عصرنا، باستثناء قوم عاد، باستثناء قوم عاد. قيد مهم جدا قل من ينتبه إليه، لأن الله عز وجل حين تحدث عن حضارة عاد قال: التي لم يخلق مثلها في البلاد، التي لم يخلق مثلها في البلاد. الشاهد أيها الأفاضل، أقول مهما تفنن مهندس المعمار ومهندس الديكور ومهندس التصميمات والتجميلات والتزيينات من المبدعين، من المبدعين، لم ولن يصل خيالك فقط، خيالك فقط، مهما رأت عينك وسمعت أذنك وخطر ببالك ما خطر، لن تصل أبدا إلى تصور قصر في الجنة من لؤلؤ مجوف. أظن ده ملوش مثال على وجه الأرض، هتتخيلوا إزاي؟ أنت بتسمع مني بس أنا بقول لحضرتك، خلي بالك أنا شفت القصر ده. أنت جاي آخر ليلة بقى يا عم الشيخ وهتقول كلام، ما احنا كنا مستمتعين طول الشهر ومصدقينك في كل اللي بتقوله، جاي بقى آخر ليلة تقول لي إنك شفت القصر اللي من اللؤلؤ المجوف في الجنة؟ شفته، والله رأيته، والله رأيته، الله أكبر، والله رأيت قصرا من الذهب الخالص. إيه ده بتقول إيه؟ والله رأيت قصرا من اللؤلؤ المجوف، والله رأيت قصرا من الذهب الخالص. نعم، رأيت هذه القصور بعيني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ورؤية الحبيب آكد من رؤيتي، آكد من رؤيتي، لأن بصري قد يزيغ وقد يطغى، أما بصر الحبيب فقال فيه ربنا: ما زاغ البصر وما طغى. فلما النبي يوصف لك ويحكي لك كأنك رأيت بعينك وزيادة. بصري أنا بصر تعبان، بصر ضعيف، ممكن يرى، وفي الحقيقة والحقيقة على غير ما رأيت. لما يرى رسول الله فبصره لا يزيغ أبدا ولا يطغى عن الحقيقة أبدا، فإذا نقل إليك الصادق فهو الحق الذي هو آكد من رؤيتك له بعيني رأسك أنت. طيب اسمع بقى وصف النبي، يا الله. والحديث في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، أتى جبريل النبي الجليل، نزل جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر جبريل وخديجة رضوان الله عليها مقبلة، خديجة أم المؤمنين، رمز الوفاء، سكن سيد الأنبياء، حبيبة قلبي، خديجة حبيبة قلبي لأنها حبيبة قلب رسول الله، وحبيب حبيبي حبيبي، وحبيب حبيبي حبيبي، فخديجة حبيبة قلبي وحبيبة قلوب المؤمنين الصادقين على وجه الأرض. خديجة رضوان الله عليها رمز الوفاء، سكن سيد الأنبياء، الحصان الرزان، العاقلة، التقية، السهلة، السرية، السمحة، السخية، التي وقفت إلى جوار سيد البرية بقلبها وعقلها وكيانها ومالها وبيانها ولسانها ومكانتها وحسبها ونسبها. خديجة حبيبة القلب والروح. نزل جبريل إلى النبي ليقول يا رسول الله، خلي بالك يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء طبق، يعني إناء فيه إدام من طعام أو شراب، اسمع البشرة، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل. يا الله حبيبي، وصلت لقلبك؟ بالله وصلت لقلبك العبارة دي؟ سلام من مين؟ من الملك. نزل به من؟ جبريل الأمين. لمن؟ لرمز الوفاء، لسكن إمام الأنبياء، لخديجة. دي مكافأة عالية جدا. يا رسول الله، هذه خديجة قد أتت معها إناء فيه إدام من طعام أو شراب، فإذا هي أتت فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني، يعني من جبريل، اسمع البشرى، وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله الله الله الله. قصب يعني ايه؟ قصب يعني لؤلؤ مجوف. انت تخيلت بيتا من اللؤلؤ المجوف؟ يعني شو بقى غرف النوم لما تبقى كل غرفة كده من اللؤلؤة مجوفة؟ ها، يعني أنا لا أريد بقى أن أعتدي، لأن أرى أن هذا من الاعتداء أن أدخل وأجسد ما لم يصف رسول الله، أراه اعتداء. لكن ده أنا عاوز أقرب لك بس المعنى، كما قال ربنا مثل الجنة، أريد أن أقرب لك فقط، وإلا فأنا لا أريد أن أقع في الاعتداء حاشا وكلا. لكن عاوزك تتخيل وتتصور قصرا من لؤلؤ مجوف. الله أكبر، ده في قصر تاني جنبه من ذهب خالص، كله ذهب، الجدران ذهب، الشبابيك ذهب، النوافذ ذهب، المتاع والأثاث والذرابي المبثوثة، وكل شيء، قصر بناؤه من الذهب الخالص، الأسرة من الذهب الخالص، قصر ذهب خالص. الله أكبر، ما فيش فيه إلا الذهب. تصور نهاردة الابن من أبنائنا بيبقى راح يخطب، ويعني ممكن تفشل الزيجة كلها من أجل الشبكة، من أجل الشبكة، عاوز يجيب يعني مسكين بس 50 جرام ولا 100 جرام، يعني تبقى نعمة كبيرة. لا، قصر كله من الذهب الخالص. إيه القصر ده؟ قصر مين ده؟ روى البخاري ومسلم حديث في أعلى درجات الصحة، قال صلى الله عليه وسلم: أدخلت الجنة أو رأيت الجنة ورأيت قصرا من ذهب، فقلت لمن هذا القصر؟ ليلة المعراج، قلت لمن هذا القصر؟ قالوا لفتى من قريش. فالنبي قال فظننت أني أنا هو. قلت لا، القصر ده بتاعي صلى الله عليه وآله وسلم. لفتى من قريش، القصر الذهب الخالص ده، ده يبقى للنبي عليه الصلاة والسلام. قالوا لفتى من قريش فظننت أني أنا هو، فقلت لمن، من هذا الفتى؟ فقالوا لعمر بن الخطاب. الله أكبر، هنيئا لك يا عمر. فقالوا لعمر بن الخطاب، القصر الذهب الخالص ده لعمر، وقصر اللؤلؤ المجوف ده لخديجة. فرسول الله صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في الصحيح حب أن يدخل القصر ده ويتفرج عليه، يشاهده، ينظر إليه من الداخل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لعمر، بقول فأردت، بيقول لعمر فأردت أن أدخله، فذكرت غيرتك يا عمر، علمت أنك رجل غيور، علمت أنك رجل غيور تغار على أهلك، فذكرت غيرتك يا عمر، يعني فلم أدخله. لما تذكر النبي غيرة عمر أبى أن يدخل القصر وليس فيه عمر، لفي الجنة. فبكى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال ومنك أغار يا رسول الله؟ أعليك أغار يا رسول الله؟ أنا أغار منك أنت، صلى الله وسلم وبارك عليه ورضي الله عن المهذب المؤدب التقي النقي الفاروق الأواب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. أيها الأحبة، عاوز حضرتك تتخيل هذه القصور، قصور من ذهب وفضة، وقصورا من لؤلؤ مجوف، وقصورا من ذهب خالص. يا سلام، يزداد الجمال والجلال والبهاء حين تنظر من هذه القصور فترى الأنهار تجري تحتها. تعشت معايا المشهد ده؟ عشت لما تشوف كده عندنا، يعني نروح القرية يقول لك بس أنايا كده، يعني ترعة صغيرة والمية فيها كده لونها جميل صافي عذب، وترى شجر الصفصاف، بس صفصاف شجر الجميل ده، ها، سبحان الله. وتنظر بقى إلى الخضرة على مرمى البصر، وتقعد كده على الجسر كما نقول عندنا في الفلاحين، يا الله، والله العظيم متعة ما بعدها متعة، وسعادة ما بعدها سعادة. عاوز حضرتك تتخيل أنك في قصر من هذه القصور، قصر ذهب وفضة، أو قصر من اللؤلؤ، أو في قصر من الذهب الخالص، وتنظر من أي مكان في القصر فترى الأنهار تجري. الله الله الله، ترى أنهارا من ماء، وترى أنهارا من لبن، وترى أنهارا من خمر، وترى أنهارا من عسل. إيه الكلام العسل ده؟ إيه الكلام الجميل ده؟ اسمع للقرآن. مثل الجنة التي وعد المتقون، المتقون اللي كنا بنتكلم عنهم بالأمس، اللهم اجعلنا منهم يا رب. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار، بس عد كده وخلي بالك، فيها أنهار من ماء غير آس، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من العسل مصفى. الله الله الله الله، ولهم فيها من كل الثمرات. بس خلينا في الأنهار، خلينا دلوقتي في الأنهار. أنهار من ماء، بس مش ماء عادي، لا، من ماء غير آس لم يتغير ريحه ولا لونه ولا طعمه. أنهار من ماء غير آس. طيب، يبقى ده أول نوع من أنواع الأنهار. خلي بالك، اوعى تخرج معايا، اوعى تخرج من الجنة، خليك معايا. أنهار من ماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا ريحه، وأنهار تانية من لبن، بس مش لبن عادي، لا، من لبن لم يتغير طعمه، لم يتغير طعمه. وفيه أنهار أخرى من خمر، خمر بس خمر لا تصدع الرأس ولا تذهب العقل ولا توقع صاحبها في كل كبيرة، وإنما وأنهار من خمر لذة للشاربين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، كما قال جل وعلا لا يصدعون عنها ولا ينزفون، لذة للشاربين. وأنهار من عسل، بس مش عسل عادي برضه، يعني مية متعصى سكر، لا، عسل مصفى. وأنهار من عسل مصفى. النبي رأى أربعة أنهار في الجنة غير دي، غير الأنهار دي كمان ليلة الإسراء والمعراج، كما في الصحيحين من رواية حديث أنس بن مالك الطويل الجميل في الإسراء، حديث رائع جدا. وفيه قال عليه الصلاة والسلام ورفعت إلى سدرة المنتهى، أو ورفعت لي، ورفعت إلى سدرة المنتهى، أو ورفعت لي سدرة المنتهى. فإذا أربعة أنهار، فإذا أربعة أنهار، يعني رأى النبي أربعة أنهار، فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما النهران الظاهران فالنيل والفرات. الله الله الله، نهر النيل، نيل مصر، والفرات في سوريا والعراق، نيل مصر والسودان من الجنة. رأى النبي ماء نهر النيل، ورأى نهر النيل في الجنة، ونهر الفرات رآه النبي في الجنة. والحديث في الصحيحين. أيعقل يا إخواني أن نلوث ماء النيل وأن نصرف فيه هذه السموم القاتلة من صرف صحي وكيماويات للمصانع ومخلفات للمعامل وغير ذلك؟ أيعقل؟ أي عقل هذا؟ قال فإذا أربعة أنهار، نهران ظاهران ونهران باطنان. أما الظهران، النهران الظاهران فالنيل والفرات، وأما النهران الباطنان فنهران في الجنة. ده فيه نهر كمان تاني جميل، فيه نهر آخر تاني رائع جدا في الجنة. يا سلام، انظر كده، تخيل معايا، ماء هذا النهر أشد بياضا من الثلج، اللون المية أشد بياضا من الثلج. طيب، وطعم هذا الماء في هذا النهر أحلى من اللبن بالعسل، وأواني موضوعة على حافتي أو حافتي هذا النهر. من أراد أن يشرب يأخذ أي إناء من هذه الآنية من أواني الجنة ويشرب من هذا النهر اللي ماء أشد بياضا من الثلج وأحلى من اللبن بالعسل. الله أكبر، عدد الأواني اللي موجودة أكثر من نجوم السماء. الله أكبر، ما هذا النهر؟ هذا نهر الحبيب، هذا الكوثر. إنا أعطيناك الكوثر. روى البخاري ومسلم حديث أنس قال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم بيننا إذ أغفى إغفاءه، يعني أخذته سنة من النوم، ثم استيقظ مبتسما عليه الصلاة والسلام، ثم قالوا مما تضحك يا رسول الله؟ قال نزلت علي آنفا سورة، فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، وقرأ سورة الكوثر، ثم قال بأبي وأمي وروحي أتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال نهر في الجنة وعدنيه ربي عز وجل. في رواية أنس في صحيح مسلم ماؤه أشد بياضا من الثلج وأحلى مذاقا من العسل باللبن، وآنيته أكثر من نجوم السماء، وإني لأصد الناس عنه كما يصد الرجل إبل الناس عن حوضه. قالوا يا رسول الله وهل تعرفنا يوم القيامة؟ يعني في هذا اليوم. قال نعم، لكم سيمة، أي علامة، تأتونني غرا محجلين من آثار الوضوء. اللهم اجعلنا وإياكم ممن من الله عليهم بتذوق والشرب والتضلع من الكوثر بيد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عاوز حضرتك تتخيل بقى القصور دي وسط هذه الأشجار، تحتها تجري الأنهار وسط الأشجار والظلال، بس أشجار إيه؟ اوعى تتوهم مهما كنت ترى من أشجار في الدنيا أن أشجار الجنة كهذه الأشجار، لا لا، بس عشان أقطع عندك الخيال، اعلم أنه ما من شجرة في الجنة إلا وغصنها من الذهب الخالص، غصن الشجر في الجنة من الذهب الخالص. طب والظلال؟ لا، ظلال إيه بقى؟ ظلال إيه؟ ده النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: إن في الجنة شجرة، إن في الجنة شجرة يسير الراكب، مش الماشي، يسير الراكب في ظلها 100 عام. اقرأوا إن شئتم قوله تعالى: وظل ممدود. تقرأ معا كده الآيات من الأول في سورة الواقعة: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين. لا، ما تجيب من السابقين الأول بقى، خليك مع السابقين، خليك مع المقربين، اللهم اجعلنا منهم يا رب. والسابقون السابقون أولئك المقربون، فين دول؟ فين؟ في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. اللهم اجعلنا من هذه القلة المباركة وقليل من الآخرين، على سرر موضونة. الوقت ما يتسعش بقى لشرح المعاني. متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون، بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وبعدين مرتبة أقل: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود وظل ها ممدود، ممدود، وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء، إلى آخر الآيات. لأنها نرجع لآيات الواقعة تاني في قولي: إنا أنشأناهن إنشاء. إيه النعيم ده؟ إيه النعيم ده؟ إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم. اسمع اسمع: ولقاهم نظرة وسرورا، وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا، متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قواريرا من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا، عينا فيها تسمى سلسبيلا، ويطوف عليهم ولدان مخلدون، إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا، إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. قال جل جلاله: إن الأبرار لفي نعيم، لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم، ختامه مسك، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، ومزاجه من تسنيم، عينا يشرب بها المقربون. الله الله الله، ما أجمل القرآن، ما أروع القرآن. إيه الجمال ده؟ قصور لؤلؤ وذهب، وذهب وفضة، تجري تحتها أنهار مية وأنهار لبن وأنهار خمر وأنهار عسل ونهر الكوثر وأنهار ظاهرة وأنهار باطنة، وبعدين يزداد الجمال والبهاء والسناء بهذه الظلال الوارفة الممتدة، وبهذه الأشجار التي غرسها العزيز الغفار سبحانه وتعالى بيديه جل جلاله إكراما للأبرار للمقربين، لأهل التوحيد، لأهل الإيمان، للموحدين، للصائمين، للقائمين من أمة سيد النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. أي نعيم؟ نعيم إيه؟ أي نعيم؟ إن أول زمرة، الوقت خلص، إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. الله أكبر، نعيم إيه؟ أنت بتتكلم في إيه؟ إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، وجوه زي القمر ليلة البدر، ليلة الكمال والتمام، وجوه منيرة مشرقة. إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر. طيب الفوق رقم 2، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. الله أكبر، لا يبولون ولا يتغوطون، ما فيش صرف صحي، ما فيش مشاكل صرف صحي أبدا أبدا، ما فيش طرق تترصف وتنيون تتفحت أبدا، ما فيش كلام من ده أبدا. لا يبولون ولا يتغوطون. الله، ألا يأكلون؟ بلى، يتنعمون. كيف يكون تصريف الطعام والشراب الذي أخرجه في الدنيا بولا وغائطا سيخرجه في الجنة رشحا أطيب من المسك؟ لا يبولون ولا يتغوطون ولا يتفلون ولا يمتخطون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة. المجامر جمع مجمرة، والمجمرة المبخرة، حضرتك عارف المبخرة اللي بيوضع فيها البخور؟ المجمرة من الألوة، المجمرة ذاتها من الألوة. الألوة ده نوع من أنواع الطيب، أرقى أنواع الطيب وأجمل أنواع الطيب. المجمرة مصنعة من الطيب. الله أكبر، فما ظنك بالطيب الذي سيوضع في مجمرة مصنعة أصلا من الطيب أو معدة من الطيب؟ طيب يوضع في طيب وأنت في دار الطيب. الله أكبر، ومجامرهم الألوة وأزواجهم الحور العين. كل واحد له مقام بقى وله درجة، ما فيش واحد منا إلا ولو مقام معلوم. أعلى درجات الجنة لسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أعلى درجة في الجنة لسيدنا رسول الله، اسمها الوسيلة. إذا سمعتم المؤذن يؤذن فقولوا مثل ما أقول ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد، هي منزلة واحدة فقط. وأرجو، شوف أدب النبي وتواضع النبي، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة تحلت له شفاعتي. الله أكبر. وبعدين في درجات بقى، في درجات في الجنة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن في الجنة 100 درجة، الحديث الصحيحين من حديث أبي هريرة، إن في الجنة 100 درجة، ما بين كل درجتين أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. يا خبر، مش ممكن. إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. فإذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس، فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة، وفوقه عرش الرحمن، ومنه تفجر أنهار الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة يا أرحم الراحمين. كن صاحب همة عالية، وإذا سألت الله الجنة فسل الله الفردوس. أسأل الله أن يجعلنا لكم من أهل الفردوس الأعلى أيها الأطهار الأخيار الأبرار. كل واحد له مقام وله درجة، اللهم اجعلنا مع الحبيب في الفردوس الأعلى. طبعا له درجته صلى الله عليه وسلم، لكن نكون معه في الفردوس بحبنا له وإن قصرت أعمالنا. اللهم لا تحرمنا يا ربي بحبنا له وإن قصرت أعمالنا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. طيب، من نعيم أهل الجنة أن الله تبارك وتعالى يعد لهم أزواجهم إعدادا آخر من الحور أو من نساء الدنيا. أنا مش عاوز أزعل أخوات الفضليات الطاهرات الصائمات القائمات الخاشعات الباكيات من نساء الدنيا، ما أطهرهن وما أشرفهن وما أكرمهن وما أرفع وأعلى درجاتهن عند الله سبحانه وتعالى. أبشري أيتها الصائمة، أبشري أيتها القائمة، أبشري يا من تعبتي، يا من امتثلت الأمر واجتنبت النهي، يا من تعرضت للمحن، يا من تعرضت للأذى، يا من تعرضت للضيق، يا من تعرضت للفتن، أبشري يا من تعرضت لكل ألم معنوي أو حسي، أبشري أبشري إن كنت من أهل الجنة فسينسيك نعيم الجنة كل لحظة بلاء وشدة ومحنة وشقاء. اصبري اصبري حتى على ضيق العيش، ولا تغضبي زوجك بسبب ضيق العيش، فهو يود ورب الكعبة أن لو أغرقك أنت وأولادك في النعيم، لكنه تقدير الملك الكريم. فاصبري ولا تنغصي عليه عيشه، ما هي إلا لحظات. اصبري ما استطعت ما استطعت، لا أكلفك فوق طاقتك، لكن اصبري فورب الكعبة إن نعيم الجنة ينسي كل لحظة شقاء وكل لحظة بؤس وبلاء تعرضت لها أيتها الأخت الفاضلة. بل ولو كنت متواضعة الجمال، لو كنت متواضعة الجمال فأبشري واطمئني، لأن الكبير المتعال سينشئك في الجنة إنشاء جديدا، بل لقد قال بعض أهل العلم إنشاء جديدا يفوق بعده جمالك جمال الحور العين. ألم تقرأ قول رب العالمين إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. اللهم اجعلنا يا رب من ثلة السابقين المقربين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. نحن نرجو رحمته ونطمع في عفوه وجوده وإحسانه سبحانه وتعالى، وأنا أعلم أننا أهل التقصير وأهل العيوب وأهل الذنوب، لكنني على يقين أنه أهل الجود والكرم والعفو والعطاء والفضل والرحمة والإحسان والخير، ولا يمكن أبدا أن يعاملنا بما نحن أهله، بل ظننا فيك يا سيدي أن تعاملنا بما أنت أهله، فنحن أهل التقصير والذنوب والمعاصي وأنت أهل التقوى وأهل المغفرة. أيها الحبيب، قال الله جل وعلا في وصف الحور: فيهن خيرات حسان. الله الله الله، فبأي آلاء ربكما تكذبان. حور حور حور يعني إيه؟ حور جمع حوراء، حور جمع حوراء، والمرأة الحوراء هي المرأة الحسناء الجميلة الشديدة البياض مع شديدة مع شدة سواد العين، يقال لها في لغة العرب حوراء، امرأة جميلة جدا حسناء شديدة بياض الجلد جدا مع شدة سواد العينين جدا، يقال حوراء. حور مقصورات في الخيام، فبأي آلاء ربكما تكذبان. لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. الله، إيه الجمال ده! اللهم اجعلنا يا رب من أهلها. موضوع طويل وجميل، بس أنا عاوز أقف معاك في آخر لحظات على أدنى منزلة في الجنة. ما احنا قلنا فيه منازل وفيه درجات، عشان تتصور أقل المنازل، سيدنا موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام سأل ربنا جل وعلا كما في صحيح مسلم من حديث المغيرة بن شعبة عن النبي الصادق صلى الله عليه وسلم أن موسى بن عمران على نبينا وعليه أفضل الصلاة وأزكى السلام سأل ربه عز وجل وقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ فقال الله جل جلاله لموسى: ذاك رجل يجيء فيقال له ادخل الجنة، ثم يرجع الرجل بعد ذلك يقول: يا رب، وجدتها ملأة، يا رب كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم. ماليش مكان، كل واحد نزل منزله سكن بيته. فيقول الله جل جلاله: أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ ده أدنى منزلة، خلي بالك معايا، ده أدنى منزلة. الملك يقول له أترضى أن يكون ملكك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول العبد رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الملك عد معايا لك ذلك، الحمد لله، الحمد لله، ملك ملك. انت حضرتك ما انتش واخد بالك من ملك الملوك، ما انتش واخد بالك من ملك الملوك، ومع ذلك ملك الملوك بيقول له لك ذلك، خلاص لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا. ده هارون كان بيخاطب السحابة في السماء، ولا ايتها السحابة في اي مكان شئت فامطري فسوف يحمل الي خراجك ان شاء الله. طب ملك هارون، مش هقول ملك سليمان، لا هقول ملك هارون. يا ما تعرفوش، ما تقدرش تتخيل ملك هارون رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله. فرب العزة يقول له خلاص لك ملك ملك من ملوك الدنيا في الجنة. ما انا بقول لحضرتك اذا جاءت العطية من الملك جاءت مضمخة بطيب جوده وفضله وعفوه واحسانه وبره وكرمه. فيقول له الملك لك ذلك ومثله، ضعفه ومثله ومثله ومثله ومثله. فيقول العبد في المرة الخامسة رضيت يا رب، رضيت يا رب، ملك ملك خمس أضعاف، رضيت يا رب. فيقول الملك لك ذلك وعشرة أمثاله معك. فقال موسى رضوان عليه الصلاة والسلام يا رب هذا أدنى أهل الجنة منزلة فما أعلاهم منزلة. فيقول الله جل وعلا لموسى أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. الله، أدنى منزلة في الجنة صاحبها له ملك ملك من ملوك الدنيا عشرة أضعاف، ومع ذلك يقول ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك، كمان بعد كل هذا ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. أما الأعلى الناس منزلة، لا أولئك الذين غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها فلم تر عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر. ايه اللي الضرد يا اخوانا؟ الضرد ما تستحقش مننا الصبر على الطاعة؟ ما تستحقش مننا الصبر عن المعاصي؟ ما تستاهلش مننا الصبر على البلاء والمصائب؟ هتعيش كم سنة؟ 60 سنة؟ وده متوسط اعمار الامة من 60 للـ70، هتعيش 100 سنة ثم ماذا؟ سنموت، فريق في الجنة وفريق في السعير. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هو ده الطريق في كلمتين اتنين، طريق للجنة اللي كنت بتحدث عنها. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس، الفردوس نزلة نزلة خالدين فيها لا يبغون عنها حولة، يعني لا يريدون انتقالا منها ولا خروجا منها أبدا، لا يبغون عنها حولة. لكن أي دار في الدنيا مهما كان جمالها ومهما كانت زينتها إذا اشتهيتها، فإذا سكنتها وتملكتها تبغي عنها حولة، خلاص عاوز تاني، عاوز غير، تتطلع نفسك إلى شيء آخر. إنما الجنة لا تبغي نفسك عنها حولا أبدا أبدا، لأنك في نعيم. لا لا لا لا لا لا، نعيم إيه يا مولانا الشيخ؟ هو أنت متصور أيها الحبيب أن نعيم الجنة في لبنها وفي مائها وفي خمرها وفي عسلها وفي ذهبها وفي لؤلؤها وفي حريرها وفي حورها؟ لا، اعلم أن نعيم الجنة الحقيقي في رؤية وجه ربها. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأختم بهذا الحديث، إذا دخل أهل الجنة الجنة قال الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك وسعديك والخير كله في يديك، فيقول جل جلاله هل رضيتم؟ أنتم راضون؟ فيقولون وما لنا لا نرضى وقد أدخلتنا الجنة وأنجيتنا من النار. فيقول العزيز الغفار أفلا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أفضل من ذلك يعني من كل صور النعيم التي أنتم فيه الذي أنتم فيه. فيقول أهل الجنة وأي شيء أفضل من ذلك يا رب؟ فيقول ربنا جل وعلا أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال جل وعلا ورضوان من الله أكبر، أي أكبر من كل ألوان النعيم وصوره. قليل منك يكفيني ولكن قليلك لا يقال له قليل. كل عام أنتم بخير، وتقبل الله مني ومنكم جميعا صالح الأعمال، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم لي ولكم شهر رمضان برضوانه، وأن يجعل مآلنا جميعا إلى جنانه، وأن لا يجعلنا ممن صام وقام ولم يرضه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، كلمتنا الأخيرة غدا إن شاء الله تعالى هي العيد، لنعيش مع العيد غدا، وهي آخر حلقة لنا في برنامج كلمة بإذن الله تعالى. لكن أطلت عليكم الليلة، أستسمحكم في أن أعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا لأتكلم في قضيتين كبيرتين خطيرتين ما شغلني عنهما في الأيام القليلة الماضية إلا انشغالي الكامل ببرنامجكم كلمة، الذي يعلم الله كم بذلت فيه من جهد وحبست فيه نفسي يوميا بعد صلاة الظهر إلى أن أخرج إليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل كلمة قدمتها خالصة لوجهه، موقظة لأمة الحبيبة، نافعة لها. وسامحوني على كل كلمة سقطت مني أو بدرت مني لم تخرج بقبول حسن. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص والقبول، وأن يجعل هذه الكلمات نافعة لي ولكم، وألا يحرمنا أجرها لا في الدنيا ولا في الآخرة، وأن يجعلها سبب إيقاظ لأمة الحبيبة، إنه ولي ذلك والقدر عليه. سأعود إلى حضراتكم بعد فاصل قصير جدا لمدة 5 دقائق، فتحملوني. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.